صلى الله عليكم صلاح الوالد. يقول السائل: هل ثبت من صفات الله تعالى أن الله تعالى يمشي؟ الذي ثبت في القرآن يأتي ويجيء سبحانه وتعالى. أما المشي ما أعرف شيء من هذا. نعم. صلى الله عليكم صلاح الوالد. يقول السائل: يأتي كيف يشاء ويجي يوم القيامة كيف يشاء، ولا نفسره بأنه يمشي أو أنه. نعم. الله أعلم.